هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. ونقرأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى في تفسير سورة النساء. وسورة النساء هذه كلها أحكام، أو غالب ما فيها أحكام، وأكثر ما فيها من أحكام ما يتعلق بالأسرة من الأيتام والعناية بهم والموالد الفراء وما يتعلق بالنساء، ما يحرم منهم وما يحل منهم، كما قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كذلك ما فيها من أحكام تتعلق بصلاة الخوف، وأحكام تتعلق بقصر الصلاة في السفر، وكذلك حرمة المؤمن، ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذه السورة أغلبها أحكام، وقد تكرر فيها شيئا عظيما من أسماء الله سبحانه وتعالى: العليم، الحكيم، الغفور، الرحيم، العفو، الشهيد، الشاكر، الرقيب، أسماء كثيرة، والخبير، وردت في هذه السورة المباركة. وارتباط هذه الأسماء بهذه السورة مناسبة لما ذكر الله عز وجل فيها من أحكام، أن هذه الأحكام أنزلها الله عز وجل بعلمه وأنزلها بحكمته، وأن من قام بها رحمه الله، ومن لم يقم بها وتاب إلى الله عز وجل غفر الله عز وجل له ذنوبه، وهكذا. ويسميها أهل العلم سورة النساء الكبرى، وعندنا سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق. وجاء في فضلها عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: خمس آيات من سورة النساء ما يسعني أن لي بها الدنيا وما فيها. الآية الأولى: إن الله لا يظلم أن يشرك به، إن الله لا يظلم عفوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والآية الثانية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والآية الثالثة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية الرابعة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الآية الخامسة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذه الآيات لا شك أنها آيات عظيمة تدعو إلى رجاء الله وفضله، والطمع في جنته، والطمع في رحمته سبحانه وتعالى. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير ومن يقرأ القرآن وهو صغير يعني يحفظه فإذا كبر فإن هذا يعينه على فهمه وتدبر معانيه. وسورة النساء من السور السبع الطوال، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ السبع الطوال فهو حب، يعني من فهمها أو حفظها أو فهمها فهو حب، أي عالم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تفسيرها وعلى بيان معانيها على الوجه المرضي وعلى الوجه الواضح بإذن الله تعالى. ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بخطاب الناس جميعا: يا أيها الناس، يا أيها الناس، خطاب جميع الناس، ذكرهم وأنثاهم، أبيضهم وأسودهم وأحمرهم، وعلى جميع أنواعهم واختلافهم وجناسهم، عربهم وعجمهم، أن يتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، لأن تقوى الله عز وجل أصل كل خير، وعدم التقوى أصل كل شر. والتقوى فسرها العلماء تفسيرات كثيرة. قال أهل العلم أن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته وترك معصيته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ويأتي معنى التقوى كذلك الخوف من الله، وهم من تضمنات التقوى. اتقوا ربكم، قال ربكم، لم يقل اتقوا الله، فإن هذا يريد أن يشير إليهم أن الله عز وجل هو الذي خلقكم وهو الذي رباكم، فجدير بكم أن تتقوه لأنه أهل التقوى. واضح؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني احذروا أمر ربكم إذا خالفتم أمره وإذا فعلتم ما نهاكم عنه. ولذلك عندما يترك الأمر أو يفعل النهي يسارع المرء الذي يريد نجاة نفسه إلى التوبة والاستغفار وإلى ملازمة التقوى. والتقوى هي وظيفتك الدائمة إلى أن تلقى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم أوجدكم من نفس واحدة، يعني من أصل واحد، وهو آدم. وآدم هذا هو أبو بشر، وسمي بذلك لأن الله عز وجل خلقه من أديم الأرض، هو أبو البشر، وهو نبي مكلف الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق من هذه النفس الواحدة زوجها حواء أمنا. وحواء هذا سميت بذلك لأنها خلقت من كائن حي وهو آدم، خلقها من ضلع من أضلاع، كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها وفيها عوج. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. وخلق منها زوجها، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال أن النساء شقائق الرجال، بمعنى أن النساء خلقنا من الرجال، وهذا صحيح. واضح؟ المرأة خلقت من الرجل كما قال تعالى: من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبث منهما، بث يعني نشر وأظهر، رجالا كثيرا نشر وأظهر من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء كثيرات. واضح؟ يعني هذا يفهم من سياق يعني وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرات، ونشرهم الله عز وجل في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وأجناسهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم بعد ذلك الرجوع إليه والمصير إليه. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبعض العلماء قال وصف الرجال بالكثرة دون النساء، لأن حال الرجال أتم وأكمل. والله أعلم. واتقوا الله، كرر التقوى من باب التأكيد، لأن الله سبحانه وتعالى أهل أن يتقى. الذي تساءلون به، يعني التساؤل بالله عز وجل هو أن يقول أسألك بالله، أحلف عليك بالله، ونحو ذلك. يعني معنى الآية واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني واتقوا الله الذي تعاقدون وتتعاهدون به وتتقاسمون وتقسمون به. واضح. والأرحام عطف الأرحام، والأرحام جمع رحم، والرحم القرابة، سموا بذلك لأنهم خرجوا من رحم واحدة. وفي الآية دليل على تعظيم حق الرحم والنهي عن قطعها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، نسأل الله العافية والسلام. هذا معنى. ولكن قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هل يتساءل بالأرحام كذلك؟ بعضهم قال هذا كما هو عادة العرب، أنني يعني يقول لصاحبه أسألك بالله وبالرحم الذي بيني وبينك. واضح؟ يعني بعضهم قال هذا الكلام، يعني قوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني تساءلون بالأرحام بمعنى يذكره بالرحم الذي بينه وبينه، ليس من باب السؤال كسؤال الله عز وجل. هذا قول، ولكن بعض ما يرتضى هذا القول، ولكن قالوا واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها. واضح. وهذا كما قال مجاهد رحمه الله وغيره، قال الذي قال الضحاك واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن مروها وصلوها. أما مجاهد فإنه قال تساءلون بالله وبالأرحام، وهذا له وجه، ولكن ليس من باب الحلف بغير الله، يعني يا فلان أذكرك بالله، أسألك بالله، يعني أسألك بالرحم الذي بيني وبينك. واضح. مثل هذا الكلام. ثم قال الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا، أي مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم، والله على كل شيء شهيد. فالله سبحانه وتعالى حافظ رقيب، لا يغفل عما خلق، ولا يلحقه نقص، ولا يدخله خلل. وهذا الاسم من أسماء الرب سبحانه وتعالى يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أننا نراقب الله عز وجل في جميع أحوالنا وأقوالنا، فلا يصدر منا إلا ما هو خير. نعم. ثم قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. يأمر الله عز وجل بدفع أموال اليتامى إليهم متى؟ إذا بلغوا الحلم، يدفعوها كاملة موفرة، ولا يجوز أن يأكلها ولا يضمها إلى ماله. إذا قال ولا تتبدل الخبيث بالطيب، يعني ولا تستبدل الخبيث الذي هو حرام عليكم بالطيب يعني بالحلال من أموالكم. وذلك كان أولياء اليتامى في الجاهلية ماذا يفعلون؟ يأخذون الجيد من مال اليتيم ويجعلون مكانه المال الرديء. فربما أخذ أحدهم الشاة الهزيلة، عفوا الشاة السمينة من مال اليتيم وجعل مكانها الهزيلة يعني من ماله، أو أخذ الدرهم الجيد وجعل مكانه المزيد، ويقول على حسب اعتقاده وقوله وعقله شاة بشاة ودرهم بدرهم، وهذا مما نهى الله عز وجل عنه. قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم وتأكلوها. فلما الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل مال اليتيم، يعني أن الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل مال اليتيم وأراد به بأكل المال اليتيم جميع التصرفات التالفة أو المهلكة لمال اليتيم، بمعنى الولي يجب عليه أن يحفظ مال اليتيم وأن ينميه نماء جيدا. واضح؟ نعم. لماذا ذكر الأكل؟ قال ولا تأكلوا، ما قال ولا تأخذوا، لأن المقصود الأعظم من أخذ المال هو الأكل. واضح؟ إنه كان حوبا كبيرا يعني إثما عظيما، والحوض هو الإثم يعني إثما عظيما. قال الله وآتوا اليتامى، آتوا يعني أعطوا. اليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، من مات أبوه وهو دون البلوغ هذا اليتيم. وبعضهم قال حتى من ماتت أمه يعتبر يتيم، ولكن الأصل في التصرفات وما يتعلق لليتيم من أحكام أكثر وتنصب على من مات أبوه وهو دون البلوغ. ثم قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه الآية فيها بيان حكم تعدد الزوجات، والخطاب وإن كان لأولياء اليتامى فإنه عام لجميع المسلمين كما بينته السنة. ولذلك أجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يزيد على 4 نسوة، وأن الزيادة على ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث ابن عمر أن غيلان الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختار منهن 4 ويترك سائرهن. فقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني وإن خفتم ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب. قالت عائشة هي اليتيمة تكون في حجر وليها، هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحها إلا أن يقسطوا لها في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواها. قال وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى، في البنات اليتيمات اتركوهن لا تنكحوهن، إذا خفتم أن تنقصوا من صداقهن. فالأمر إذا كان الإنسان يعطيها من الصداق مثل ما يعطي غيرها فالأمر واضح، ولكن إذا خشي أنه ينقص صداقها ويبخسها حقها يتركها ويتزوج غيرها. ولذلك أباح الله عز وجل له بدل المرأة الواحدة أربع. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما حل لكم من النساء، مثنى اثنتين اثنتين وثلاث يعني ثلاثة ثلاثة وربع يعني أربع أربع، والواو هنا بمعنى أو يجمع الجملة، واضح؟ مثنى وثلاث ورباع، يعني إما مثنى وإما ثلاث وإما رباع، أي يختار لنفسه قسما من هذه الأقسام حسب يعني حاله وقدرته. بعض العلماء يعني شد في هذه المسألة، قال يجمع بين اثنتين اثنتين، فهذه اثنتان، ويجمع بين ثلاث ثلاث فهذه خمس، وبين أربع يعني رباع فهذه أربعة، وخمسة زائد أربعة تسع نسوة، يجوز له أن يجمع تسع نسوة، ولكن هذا ليس بالصحيح وخلاف إجماع أهل العلم، ولم يقل به أحد من السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم السنة فيه واضحة، ولم يعني يباح لأحد أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الزواج. وتعدد زوجاته له حكمة، كل زوجة من زوجاته يعني تدل على مصلحة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تزوج كان عمره 25 سنة، وتزوج امرأة سيد وهي خديجة، وكانت أفضل زوجاته وأحبه إليه خديجة، وكل ذرية منها. ثم توفيت ولم يتزوج عليها في حياتها، وهي امرأة كبرت في السن، ولما توفي كان عمرها 65 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت كان عمره قرابة 50 سنة، واضح؟ مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ليس يعني المقصد عنده الزواج لذاته، إنما لما يقوم به من مصالح، والله عز وجل أمره بذلك، واضح؟ الذي يعبون على نبينا صلى الله عليه وسلم من النصارى وغيرهم بذلك، نقول له سليمان نبي من أنبياء بني إسرائيل تزوج 100 امرأة، وغيره من الأنبياء، واضح؟ وذلك مما أباح الله عز وجل له. وكل زوجة من زوجاته، عائشة تزوجها لمنزلة أبي بكر عنده، وحفصة لمنزلة عمر عنده، وكذلك تزوج صفية بنت حنين من اليهود وأسلمت وحسن إسلامها وصارت أمة للمسلمين للمؤمنين، كذلك هند أم سلمة وغير ذلك. لو نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجه بهذه الزوجات نجد الحكم ظاهرة صافعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك تقوية الإسلام والمسلمين في زواج بعض زوجاته. زينب بنت جحش تزوجها وكان زواجه منها سببا في إبطال عادة من عادات الجاهلية، وهو التبني والزواج بامرأة ابن التبني، وأن ذلك لا بأس به ولا يحرم، وغير ذلك من لما نقرأ نجد هذا. نعم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وبعض أهل العلم في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، ما ابتدأ بالواحدة، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء واحدة مثنى ثلاث ورباع، قالوا كأن هنا الإشارة إلى أن الأصل التعدد، كان يقال أن الأصل التعدد، يعني والله أعلم. ولكن الله عز وجل ذكر المفرد، قال وإن خفتم ألا تعدلوا، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني إن خشيتم أو علمتم ألا تعدلوا، يعني يغلب على ظنكم عدم العدل في النفقة والقسوة وحسن العشرة تكتفوا بواحدة. قال فواحدة فانكحوا زوجة واحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني وما ملكت أيمانكم من السراري، لأن السراري يعني ملك اليمين لا يلزم فيهن من الحقوق مثل ما يلزم في الحرائر من القسم. واضح؟ وهذا مفتوح، ليس له حد من العدد، يعني له أن يأخذ ملك يمين 10 نسوة من ملك يمين، لا بأس بذلك. واضح؟ يعني فإن خشيتوا، قوله تعالى فإن خفتوا ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري والسراري، فإنه لا يجب قسم بينهم ولكن يستحب، فمن فعل ذلك فحسن ومن لا فلا حرج. ذلك أدنى أن لا تعولوا، يعني ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم فتعجزوا عن الإنفاق عليهم. يعني بعضهم قال ذلك أدنى، يعني أقرب أن لا تعولوا، أي أن لا تميلوا ولا تجوروا، لأن أصل العول الميل، يقال على الميزان إذا ما. ثم قال الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والنحلة هي المهر، والمهر له أكثر من اسم، يسمى المهر، يسمى النحلة، ويسمى الصداق، لأنه يعني إظهار لصدق رغبته فيها، الصداق والسياق والعطية، يعني له أكثر من اسم، كلها تدل يعني على معنى المال الذي يعطيه للمرأة في حال عقده عليها. قال وآتوا النساء صدقاتهن، وهذا خطاب لمن؟ للأزواج بإتيان نسائهم الصداق. والصداق جمع صدقة، والصدقات جمع الصدقة، وهي المهر. قال النحلة يعني فريضة مسمى، وأصل النحلة العطية على سبيل التبرع، وسمي الصداق نحلة لأنه لا يجب في مقابلة غير التمتع دون عوض مالي، يعني ما يفعله في هذا في مقابل التمتع. ثم بعد ذلك تجري النفقة، فهي من الواجبات على الزوج لزوجته. نعم. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني فإن طابت نفوس الزوجات عن شيء من ذلك الصداق المعين فوهبنا ذلك لكم أيها الأزواج فكلوه هنيئا مريئا، يعني طيبا سائغا. وفي هذه الآية دليل على جواز هبة المرأة صداقها، وأنه لها ولا حق للولي فيه، يعني أن الأب يأخذ الصداق ويتصرف فيه من غير حاجة فهذا لا يكون، أو الأخ يأخذ الصداق ابنته، أو يجعل هذا الصداق يعني كنوع من السلعة أو يعني الشيء الذي يأخذه أو المصلحة التي تؤخذ من أمر الزوجة أو من وراء تزويجه ابنته أو أخته أو يعني موليته عموما، فهذا لا يكون، فهذا من أفعال الجاهلية. نعم. يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذا كذلك يعني عموما في الآية فيها إشارة إلى الإعطاء عن طيب خاطر، عن طيب نفس، بمعنى لو أنا قلت لك هذا القلم الذي في جيبك أعجبني فأعطني إياه، فأنت أعطيتني إياه من باب الحياء ليس من طيب خاطر منه، فلا يجوز لي بل يحرم علي أن آخذه. واضح؟ لو طرقت الباب على أحدهم من غير موعد مسبق مثلا فخرج إليك وهو حال وقرينة حالة أنه يريد الخروج يريد الذهاب وقال لك تفضل من باب المجاملة مثلا، فتفضلت، لا يحل لك ذلك لأنك أحرجته، والذي ألجأه إلى هذا هو الحياء. نعم. ثم قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ينهى الله سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله عز وجل للناس قياما، يعني تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن هذه الآية استدل الفقهاء على الحجز على السفهاء، والسفهاء جمع سفيه، بمعنى أنك إذا علمت من هذا الشخص الذي هو تحت ولايتك من يتيم أو غيره، واضح؟ من يتيم أو غيره فيه ضعف في عقله أو لا يحسن التصرف في ماله، فلا يجوز لك أن تعطيه المال، تحجر عليه، يعني لا يتصرف في هذا المال أبدا، وأن تصرفه ليس بالصحيح. الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لماذا؟ لأن في إعطاء هذا المال ضياع لهم أو تلف لهم، والشريعة جاءت بحق الأموال في مواطن كثيرة، جعل لنا ضوابط وقواعد لحفظ المال. لماذا أضافها إلى الولي؟ قال يعني ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، هي الأمر أموالهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، يعني أضاف الأموال إلى الأولياء لأنهم قوامها ومدبروها، وهذا حث لهم للمحافظة عليها كأنها أموالهم. والسفهاء من السفه، وأصل السفه الخفة، واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل في أمور دينه وأمور دنيا، والذي جعل الله لكم قياما. فكيف يعرف السفيه في المال؟ يعرف السفيه في المال إذا بذره وبدده وأسرف فيه، يعني يجعل ماله في أشياء تنفعه وفي أشياء لا تنفع، يعني يدخل الجمعية مثلا أو الدكان ويشتري ما يحتاجه وما لا يحتاجه، هذا سفه، نوع سفه. تعطيه 100 دينار مثلا ينفقها في ساعة أو في ساعتين أو في يوم، فهذا سفه، نوع سفه. واضح؟ يشتري فيها ما يضره، مثل لو تعطي يعني هذا اللي يشتري فيها من الدخان سجائر، أو يشتري فيها ما حرم الله عز وجل، هذا نوع سفه لا يعطى مثل هذا، تعطي ليشتري ما يحرم الله أو ما يضره، فهذا لا شك أنه يعني نوع سفه. قال الله عز وجل وارزقوهم فيها أي اطعموهم، ومعنى الرزق من العباد يعني الأجر المعلوم هنا، يعني لوقت معلوم محدد. واكسوهم من الكسوة، وقولوا لهم قولا معروفا، كان يقول الولي لليتيم السفيه مالك عندي وأنا أمين عليه، فإذا بلغت ورشدت أعطيتك إياه، أن يقول له هذا الكلام حتى يعلم المصلحة العظيمة في إدارة هذا المال وفي المحافظة عليه. ثم قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح هذه الآية بإذن الله نقرأها في الجلسة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.